ماذا تنصح آنسة متدينة تشتغل في مكان أحيانا تختلط بالرجال مع أنها ملتزمة بالحجاب الشرعي؟ الحجاب الشرعي لا يرفع المؤاخذة بالاختلاط. أكرر، الحجاب الشرعي في حد ذاته واجب، والاختلاط ممنوع، فكونها محجبة فهذا أدعى أن تبتعد عن أماكن الاختلاط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن باختلاط الرجال والنساء في المسجد، وحال الصلاة وهو أشرف الأحوال التي يقف فيها العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل صفوف الرجال أولها، وأفضل صفوف النساء آخرها، بل لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من المسجد ورأى الرجال قد اختلطوا بالنساء فقال للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، أي تمشين وسط الطريق، فكانت المرأة بعد ذلك تمشي بجوار الجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة لصوقها به. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل للمسجد بابان، باب يدخل منه الرجال وآخر يدخل منه النساء لئلا يقع هذا الاختلاط. فأنصح هذه الأخت الكريم مع التزامها بالحجاب الشرعي أن تلتزم ببقية الأحكام الشرعية، فما كان من اختلاط لزمها أن تبتعد عنه وأن تحذر منه لئلا تقع في مخالفة شرعية تأثم بسببها أو تستحق العقوبة عليها.